في الواقع قديما مثلا بعض الفقهاء بعض الذين قالوا أن السيد لا يقتل بعبده، لماذا؟ لأنه يرونه آذى نفسه، كالرجل الذي يقتل ولده كأنه قطع جزء من جسده، فساعة إذن لا قوت، لأنه كأنه آذى نفسه، قتل نفسه أو بتر جزءا من جسده، فيعاقب ويعذر، ولكنه في الوقت نفسه لا يقتل. طبعا وهناك من يراه يقتل، مذهب أهل العراق واختيار ابن تيمية والبخاري يحتجون بحديث من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه، عشان الجماعة الشبهاتية يعني. عموما الدولة في الغرب الآن بما أنها مسترقة للبشر ككل، الناس كلهم تم استرقاقهم داخل منظومات، حتى الرقيق القديم كان يفكر بأن يعتق ويدخل في عقد مكاتبة، لماذا؟ لأنه يعرف أوجه التجارة الحرة، يعني باب الرزق الحر كان منتشرا، يشتري يبيع يأخذ يعطي، لهذا هو في المكاتبة لما يجمع مال يكون يتدرب على أنه يكسب الرزق بشكل استقلالي. في عقد المكاتبة يقال له اجمع المال، فماذا يفعل؟ يذهب يجمع، يتاجر فيجمع الرزق بشكل استقلالي، أو يذهب يعمل، ففي عقد المكاتبة يظهر أنه قادر على أن يستقل بنفسه. قديم اليوم هذا النوع من أنواع العمل الحر تم التقييد عليه بقيود كثيرة جدا، لازم إذن تجارة، لازم كذا، لازم كذا، لازم كذا. إذن تجارة هذا مثل العبد قديما، لما العبد المأذون له بالتجارة في كتب الفقه يعني. طيب، فلهذا اليوم العتق مثلا اللي هو الإخراج من الوظيفة يساوي الإعدام عندنا، يعني عفوا إعدام بسيط، يعني ما هو إعدام شديد جدا، ما لأنك أنت ما تقبل، يعني أنت تريد هذا الأمر، تريد أن تكون جزءا داخل منظومة تابعة لسيد كبير، هذا السيد الكبير يأمر وينهى ويأخذ منك وقت جزء كبير من العمل، ثم بعد ذلك يعطيك مبلغا تأكل به وتشرب وتلبس وما تستطيع أنك تسكن. لكن قديما كانوا يوفرون سكن، الآن بعض السادة في بعض الوظائف العالية يوفرون حتى سكنا، لكن قديما يوفر السيد يوفر سكنا وعلاجا وعلاجا وفي وأكلا وشربا ولباسا، وفي مذهبنا مذهب أحمد لابد أن يزوجه. اليوم أي مؤسسة اللي تلتزم لك بهذا كله؟ ما في مؤسسة تلتزم لك بهذا كله، ومع ذلك يعطونك. فالآن الإنسان لما يدخل السجن يقول لك أنا أقتله وأخسره، لا أبدا، لا، أنا أجعله في السجن، أضعه في السجن، ثم بعد ذلك أجعله يعمل داخل السجن. أنا مرة نقلت لكم مقالا عن أنه اليوم من أكثر صور الرق الموجودة استرقاق المساجين، أنه كثير من الشركات يعمل في حقولها المساجين، فيقول لك ليش أعدمه؟ فروح روح روح يا منظمة إيش حقوق الإنسان، قول لهم لا، ما نبي إعدام، ما نبي كذا، حرام، إنسانية، عشان يعمل عندنا في مؤسساتنا. ولو المسجون أيضا كلفته أقل، كلفته أقل، ولهذا بالموازاة في عيادات انتحار حق كبار السن اللي خلص منهم، انتحر بكيفك. لهذا في النمسا، في أمريكا، في كوريا الجنوبية، الانتحار بين كبار السن عظيم جدا، حالات الانتحار، وكله يعلل أنه يهجر، أنه يترك وظيفة، أنه ما عنده، أنه ما يدري يأمن نفسه، الرقيق الثانيين أولاده وكذا، لا، شايفين حياتهم. حتى الآن في فرنسا للمعلومية دور العجزة ما هي مجانية، شوف في فرنسا لما دور العجزة غالية جدا، يعني باختصار مو تجيني آخر حياتك واصرف عليك أنا، لا، تريد أن تتخلص من والديك تضعهم في دار عجزة، ادفع أنت، تريد أن تؤمن، أن انظر راتبك التقاعدي، انظر ماذا أمنت في حياتك الأولى من معاشك من راتبك حتى تعيش فيه، لا أعطيك شيئا بالمجان أنا. يعني مو قضية عمر لما قال للذمي ما أنصفناك وفرض من بيت مال المسلمين، ما في شيء من هذا. طيب الخلاصة أن الحرية مقيدة عند الجميع، وأن هناك وصاية، وأن هذه الوصاية تدل على اعتقاد أن الجماهير غير ناضجة، وأنه يتأثر بها الأفكار المضلة إلى مستوى تجعلهم يعتنقون أفكارا تدمر العالم، وأن هذه هي الفكرة اللي موجودة عندنا لما نقول لا تقرأ كذا ونحذر من كذا ونحذر من كذا. إيش الفرق بين أني أحذرك من مبتدع ولا أحذرك من مبطل وبين أني أروح وأحذف قناته؟ طيب إيش الفارق؟ طيب كلمة محتوى تضليلي أو خطاب كراهية حقيقة ما الفارق بينها وبين أن نقول بدع وضلالات وهرطقات؟ ما الفارق؟ ومسألة أنهم ما يقتلون الناس لهذه العلة، يعني العلة أنه إنسان مسترق أنا أستفيد منه إلى أقصى الدرجات. وقديما الناس ما كانت تقتل الرقيق بسهولة، إنه ناس شيء من ضمن مالك وتستفيد منه، فلماذا أنت تعدمه؟ لا طبعا،